رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام الأطعمة والصيد والذبائح، وقد انتهينا في اللقاء السابق إلى ما ذكره الشيخ في هذا الكتاب المبارك من قوله: باب الذبح وما يجب له وما يستحب وما يستحب. وأورد فيه حديث علي رضي الله عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض. وهذا الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي. وانتهينا من ذكر معنى وما يتعلق بالجملة الأولى، ويقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. هذا فيه نهي شديد أكيد ووعيد لمن يصرف شيئا من الذبائح لغير الله، لأن الذبح بالنسبة لبهيمة الأنعام وما يتعلق بها مما يتقرب به من الدماء إنما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ومن تقرب بشيء من الذبائح نذرا أو ذبحا أو كذا لغير الله فقد أشرك، والشرك أكبر الذنوب وأعظمها ولا يغفر، لا يغفره الله سبحانه وتعالى إلا بالتوبة النصوح. إذا تاب الإنسان وغفر واستغفر ورجع عن هذا عما فيه من هذا العمل فقد يعني أكد إسلامه أو دخل في الإسلام، لأن من كفر يحتاج إلى عودة إلى الإسلام. فمن ذبح لغير الله تقربا إلى غير الله بذبيحة بأي نوع من أنواع التقرب يعني فبأي سبب من الأسباب لغير الله هذا شرك أكبر لا يجبره إلا التوبة. وهذا يعني هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي ورد فيها ترتيب اللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله على شيء من الأشياء فهو من الكبائر، وأكبر الكبائر الشرك بالله. وقد انتهينا من معنى أو ذكر هذا المعنى، ونؤكد لإخواننا المسلمين ولأنفسنا أولا أن الإنسان يحرص كل ما يحرص أن أي شيء من أنواع العبادة من ذبح أو نذر أو دعاء من الذي لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فلا يصرفه إلا لله سبحانه وتعالى. والمخلوق مهما كان لا يستطيع أو لا يقدر، وليس من حقه ولا من شأنه ولا ينبغي له أن يكون شريكا لله في شيء مما لا يستطيع لا يقدر عليه إلا الله. الجملة الثانية في الحديث: ولعن الله من آوى محدثا. نحن الآن في باب الذبائح وما يستحق وما يجب يعني في الأطعمة والذبيحة وما يتعلق بها، لكن الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يأتي الحديث في موضوع معين محدد، وقد يأتي الحديث ويشمل عدة أشياء من باب النصيحة العامة والذكر العام لما ينبغي للمسلم أن يكون عليه ولما ينبغي له أن يجتنبه. فهذا الحديث من الأحاديث التي تتكون أو تكون قواعد عامة في المنهيات سواء كان في الطعام والشراب في الذبائح أو في العمل في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أو في الأعمال فيما يتعلق بحياة الناس. مما يتعلق بحياة الناس وشؤونهم وتداخلها وأمنها مسألة الأمن، أمن الناس في أوطانهم وديارهم وعلى أموالهم وعلى أنفسهم، من جملة ما حث عليه الشرع وحرم قربانه والتفريط فيه والتعاون عليه والمعاونة عليه والتساهل فيه مسألة يعني إحداث جرم يتعلق بأمن الناس بأموالهم وأنفسهم وأعراضهم. فمن أحدث حدثا في المجتمع فارتكب جريمة من الجرائم من سرقة أو قتل أو مثلا جناية حتى لو كانت دون النفس أو يعني تسميم الناس يعني نشر شيء مما يسمم أبدانهم كالمخدرات وغيرها، كلما يؤذي الناس من الجرائم التي تتعدى الآن المعاصي نوعان: معصية بين المرء وربه معصية بين العبد وربه، كترك بعض الواجبات في العبادات وفعل بعض المحرمات وإن كانت من الكبائر كمثلا الزنا ونحو ذلك، ما بين العبد وربه من المعاصي التي نهي عنها أو الواجبات التي يجب عليه وتركها، هذا بين العبد وربه يحاسبه عليه ربه، ولا يجوز ولا ينبغي تتبعه وستر عورات الناس فيه. هذا الذي ورد أنه ينبغي للمسلم أن يستر عورات أخيه أو عورة أخيه المسلم، ولا يعني يفضحه أمام الناس. إذا حصل ورآه على شيء من هذه المنكرات يجب عليه أن ينكر عليه، أن ينصحه، أن ينبهه، أن كذا إلى آخره، أن يحذره إذا تمادى وكذا، فيحذره أنه إذا لم يرجع فلا بد أن يعني يؤول أمره إلى ولي الأمر يأخذ على يديه. لكن شيء آخر من المعاصي يتعلق بأمن الناس وأمانهم في حياتهم في أموالهم في أنفسهم في أعراضهم، هذا لا يجوز السكوت عليه. ومن ارتكب جرما سرقة، يعني كان ممن عرف بالسرقة أو سرقة ويعرف أنه سارق، أو قتل نفسا أو آذى مسلما في بدنه، أو يعني نشر شيئا من الأشياء التي تضر بالمجتمع من مخدرات ونحوها، وهو معلوم أنه مطلوب أو معروف أنه مطلوب للدولة للأمن يعني للحاكم المسلم، لا يجوز للمسلم أن يتستر عليه. هذا إيواء المحدث، هذا هو إيواء المحدث الذي فيه لعن الله من آوى محدثا، تستر عليه، حماه، منع يعني ولي الأمر من الوصول إليه للاقتصاص منه أو إقامة ما يجب عليه شرعا، فهذا لا يجوز أنه يكون مشاركته في جرمه. ومشاركته في جرمه هذا مسألة ليست خاصة بينهما، ثم ليست هي خاصة بينهما وبين الله سبحانه وتعالى وعاقبان عليها في الآخرة، هذا بينهما وبين ربهم نعم، لكن يتعدى أثرها وأذاها وشرها على المجتمع وفيه ظلم. يعني ما هذا واحد قتل قتيلا ووجب عليه أن يقتص منه أو كذا، أن يرفع إلى الشارع إلى القاضي إلى الحكم ليعمل معه الحكم الشرعي، إما يقتص منه أو يعفون إلى الدية أو كذا إلى آخره. قتل قتيلا، ما ذنب هذا المقتول وهو مسلم أو معاهد معك في المجتمع يعيش معك تعلم أنه قد اعتدي عليه، ثم يأتي هذا الذي قتله وتؤويه وتحميه وتستر عليه؟ إذا يعني بأي حجة بأي حق؟ إن قلت والله هذا إنسان مسلم إلى آخره ومن واجبي أن مثلا أن أستره أو أن أحميه، طيب ما ذنب ذاك الذي بل حصل عليه الأذى، الذي قتل أو ضرب أو أخذ ماله أو ترك أرضه؟ إذا هذا شيء. الشيء الآخر أنه لو حصل هذا، وهذا تستر على مسارق وذاك تستر على قاتل وهذا تستر على بائع مروي مخدرات وذاك تستر على كذا إلى آخره، ما الذي يصير في المجتمع؟ يصير المجتمع فيه خلل كبير، ويسمح المجرمون يعني يجدون من يؤويهم ومن يحميهم، وعندئذ لا تتحقق العدالة ولا يتحقق الأمن في المجتمع. ومن هنا جاء هذا الوعيد الشديد، لعن الله من آوى محدثا، لأنه شاركه في جرمه، بل قوى ومتن وأكثر من تأثير هذا الجرم السيء، أنه إذا كان بين شيئين بين اثنين وترك وأصبح يعني هذا فريدا يبحث عنه، فأمره قد يكون أسهل مما لو وجد من يحميه، فهذا يجد من يحميه وذاك يجد من يحميه أو يتستر عليه، تنتشر الجريمة في المجتمع ويخشى عليه من الأذى الكثير. الجملة الثانية في الحديث، ولعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه، قلنا اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، هذه من الجمل أو من الوعيد الشديد ومن العذاب الذي يعني الأكيد الذي يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن فعل من هذا الجمل. من لعن والديه؟ الوالدان، الله سبحانه وتعالى قرنهما في طاعته وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية الأخرى كذلك في سورة الأحقاف وغيرها من الأحاديث ومن الآيات والأحاديث التي تحث على بر الوالدين والإحسان إليهما، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لاحظ ولا تقل لهما أف، كلمة أف هذه يعني أدنى أنواع الأذى لا يجوز لك أن تقول، مجرد التفجر والتبرم يعني أمامهما يعني بحضرتهما لا يجوز ولا ينبغي، فكيف بإيذائهما؟ فلا يجوز إيذاء، فكيف إذا كان يتعمد أن يلعن؟ اللعن يعني السب، وفي اللغة يعني من حيث اللعن السب والشتم، يعني من لعن والديه يعني سبهما وشتمهما او تسبب في لعنهم يعني من لعن والديه مباشره فهذا جرم عظيم وهذا يعني منكر لا يغره عاقل فضلا عن مؤمن. ولكن ايضا قد يقع الانسان في سب والديه وفي لعن والديه بطريق غير مباشر بحيث انه يسب ابا الرجل. ورد في الحديث وكيف يسب الرجل ابا او كيف يلعن ابا كما ورد الحديث قال يسب ابا الرجل فيسب ابا ويسب امه ويسب امه. هذا واحد. وفيه من الناس من يباشر نسأل الله العفو والعافية ونسأل المسلمين الهداية أن يباشر مباشرة يأتي مثل هذا المنكر. هذا مهدد باللعن والطرد من رحمة الله وينبغي للمسلم أن يحتاط في هذا الأمر. كثير من الناس من العامة بل من خاصة الناس أحيانا قد يأخذه الشيطان ومع الغضب ومع كذا إلى آخره فيسب شخصا ويلعن والدي البعيد يعني وكذا. ما النتيجة؟ النتيجة أنه هو ارتكب جرما بحيث أنه سب وشتم ولعن مسلما بغير حق ونتج عن ذلك أنه تسبب في أن يلعن ويسب ويشتم أبواه بسببه. فينبغي للمسلم أن يعني في مثل هذه الأمور كل هذه وأمثالها أن يتحرز قد ما استطيع. ويا أخوان نحن عندما نسمع في هذا الكلام قد نستكثره ونقول هذا شيء فظيع وكيف يفعل الإنسان بذلك وكذا، ولكن مع نزوة الشيطان ومع الغضب قد يحصل من الإنسان أن يفعل شيئا فيسب الناس ويسبونه يسبون أباهم. بل بعض الناس وهؤلاء نسأل الله لهم الهداية يعني مفرطون تفريطا عظيما أنه يقصر تقصيرا مباشرا في حق والديه. نسأل الله لهم ولنا جميعا الهداية والتوفيق. ثم ذكر في الحديث جملة أخرى ويقول عليه الصلاة والسلام ولعن الله من غير تخوم الأرض. تخوم الأرض ما هي تخوم الأرض؟ تخوم الأرض حدودها معالمها. حدود الأرض تخومها معالمها. قال بعض عن العلم المراد بها المعالم العامة التي يعني فيها تغيير لما يعني لما لا ينبغي تغييره من خلقة الأرض التي لا تصح إلا بها التي يعني بمعنى انه الاضرار المقصود به الاضرار بالبيئة الكائنات الموجودة. ومنهم من كان المراد به الحدود والمعالم التي يعني في بين الاملاك وهذا اقرب ما يكون واكثر ما يكون بين الناس بين الاملاك يعني هذا ملك فلان هذا ملك فلان الى اخره ففيه حدود ومعالم. وفي منهم من فسره بغير ذلك. والحديث شامل يشمل هذا ويشمل هذا. من احدث عملا فيه ضرر للارض من تغيير معالمها التي يستفيد الناس منها ولا مصلحة له فيه او من تغيير حدود الاملاك التي يحصل بها اذى الناس واخذ شيء من املاكهم ومن اقتطع شبرا من الارض توبقه بسبعة اراضين يوم القيامة. وكثير من الناس يفعل ذلك يعني سيجد انه احتاج الى ان يأخذ هذا يسموه الحد الفاصل او كذا الى اخره بطريقة او باخرى او بخرسة او كذا فينقله مسافات بعيدة او قريبة مهما قل. هذا لا يجوز ولا ينبغي وفيه هذا الوعيد الشديد. قد يقول قائل هذا نوع من الظلم وقد لا يكون قد يكون من الظلم ما هو اعلى واكثر يعني ما هو اشد وأبطع منه فكيف ورد اللعن على هذا بالذات. هذا فيه اشارة الى ان هذا العمل مع ربما بعض الناس يحتقره يستصغره يقول هذا امر سهل يعني بين حدود الى اخر شيء ملك من الارض ام كذا يعني له قد يكون له فيه نوع شبهة او كذا او انه يرى ان طبيعة الارض وتكوينها والى اخره اذا تصرف فيها ليس عليه يعني يستسهلونها يستسهله الناس من اي وهو عظيم وهو كبير وهو فظيع وهو شديد وهو يعني فيه ضرر كبير من اجل ذلك جاء عليه او فيه هذا الوعيد الشديد. نعم. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى الى حديث اخر في موضوعنا موضوع ما يتعلق بالذبائح. عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت ان قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم يعني لحم ذبوح منتهي باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال سموا عليه أنتم وكلوا سموا عليه أنتم وكلوا. قالت وكانوا يعني هذا ليس من الحديث إنما هو إخبار عن حال القوم الذين سألوا قال وكانوا حديث عهد بالكفر. حديث عهد يعني داخلين في الإسلام حديثا جديدا. حديث عهد بالكفر رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. الشيخ الميت صاحب الجامع المنتقى يقول وهو دليل على أن التصرفات والأفعال تحمل على حال الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد. هذه قاعدة نأخذها. يعني طبعا هذا الموضوع في موضوع التسمية على الذبيحة. ما حكم التسمية على الذبائح؟ سبق معنا كلام على أن جمهور أهل العلم يقولون بل كل أهل العلم يقولون أن التسمية على الذبيحة أمر مشروع مطلوب شرعا، ولكنهم اختلفوا هل هو شرط في صحة الأكل أو لا. الأكثر يقولون هو شرط ولا تصح ولا يصح الأكل الذبيحة إلا إذا سمى الله عليها، وبعضهم يقول هو سنة أو مندوب، لكن الأظهر أنه شرط في صحتها إذا كان عامدا. أما إذا نسيها تركها ناسيا ففيه خلاف قوي، والأظهر أن الناسي لا يعني مثل يدخل تحت العفو والعن ما يفعله ناسيا ويندرج تحت هذه القاعدة هنا. وهذا من ضمن أدلة القائلين في مسألة الناسي من المسلمين للتسمية يحمل الأمر على الإيش أصل الصحة في هذا الحديث على فرض وهو الصحيح أن التسمية على الذبيحة شرط في صحتها عند الذكر عندما يكون ذاكرا عالما بذلك. فإذا كان في مجتمع مسلم أو أتي بشيء من الطعام يعني ظاهره الحل فما الحكم؟ الشيخ هنا يقول الأصل أن التصرفات والأفعال تحمل على حال الصحة، يعني حالها صحيحة مباحة إلا إذا قام دليل يدل على عدم صحتها. وهذا لأنه قال يأتوننا أناس بلحم، السؤال الذي عرض على رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا عن عليه أنتم وكلوا. فهذا استدل به القائلون بعدم وجوب التسمية، والقائلون بوجوب التسمية يقولون لا هذا ليس فيه دليل على عدم وجوب التسمية، وإنما فيه دليل على حمل أحوال الناس المسلمين المجتمع المسلم على حال الصحة على حال الجواز حتى يظهر دليل يخالف ذلك. نعم. ثم ذكر حديث أبي بن كعب ابن مالك بل حديث ابن كعب ابن مالك يعني ابن لكعب ابن مالك الأنصاري المعروف صاحب القصة المعروفة في غزوة تبوك عن أبيه كعب بن مالك أنه كانت له غنم ترعى بسلع، وسلع جبل في المدينة معروف أو بسلع هذا الجبل معروف في المدينة. قال فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا أو فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا، يعني جارية راعية في الغنم، جارية يعني مملوكة أو جارية يعني فتاة صغيرة، والأظهر الله أعلم أنها من رعاة الغنم يعني جارية لهم. أبصرت في واحدة من الشياه موتا، يعني الشاه كانت تموت يعني بها حال من أنها ستموت. قال فكسرت حجرا فذبحتها به، أدركتها فذكتها حتى لا تموت وتصير ميتة. فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا، هذا كعب بن مالك قال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن ذبيحة الحجر هذا وعن ذبيحة هذا الحجر ما الحكم، أو أرسل إليه من يسأله عن ذلك. وأنه يعني كعب بن مالك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أرسل إليه فأمره بأكلها، رواه أحمد والبخاري. قال وقال عبيد الله يعجبني أنها أمه وأنها ذبحت بحجر، يعني الراوي عبيد الله يقول يعجبني أن هذه الجارية أمه وأنها ذبحت بحجر، يعجبه إما يعجبه تصرفها أن فيها من الفقه والحكمة والقهد، أو يعجبه أن فيه دلال على أنه يجوز ذبيحة الأمة وتصح وتجوز ذبيحة المرأة ولو كانت أمة وتصح، يعني فيه دلال على مشروعية أمر من الأمور التي فيها تسهيل على الناس. خلاصة هذا الحديث فيه دلالة على جواز أن يكون آلة الذبح من الحجر أخذت حجرا فكسرته، طبعا لما كسر الحجر أصبح شبيه محدد يعني فأمكن الذبح به فصح، إذا فيجوز الذبح بكل محدد يعني يفري اللحمة والعروق التي في موضع الذبح ما لم يكن كما سيأتينا سنا لما لم يكن عظما أو سنا أو ذكرا. وعن زيد بن ثابت أن الذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. هذا الحديث فيه دلال على شيئين. الشيء الأول أن ما أكل منه السبع، ما أكل منه السبع يعني ما عذبه أو نحشه وبقي حيا وأدركت فيه الحياة فذبح يجوز، لأنه ما ذكي هناك منهي عنه كذا، وما أكل السبع إيش؟ وما أكل السبع يعني ما أفاده السبع لنفسه وأكل منه فلا يجوز أن يأتي المسلم ويأخذ منه بعد أن يموت هذا بسبب السبع، لأنه أصاده السبع لنفسه ولو كان كلبا أو يعني كل شيء من السبع لا يجوز أكله إلا ما صاده الكلب المعلم أو الطائر المعلم أو كذا لصاحبه لا بأكله. فإن أصاده السبع ولم يمته نيبه كما في هذا الحديث أو نهشه فأدركت حياة ذكبهم حياة مستقرة فذبح كما في هذا الحديث. قال أن ذئبا نيب في شاة، نيب يعني غرز أنيابه وعقد أنيابه إلى آخره، وقد يكون مجرد هكذا أو قد يكون نهشا، لكن فذبحوها. الحديث هنا قال أنهم أدركوها فذبحوها بمروة. المروة هو الحجر الأبيض، المروة يقال المروة حجر الأبيض، بالمناسبة هذه المروة يقال أنها الصفا وهذه الصفا، الصفا وهذه المروة يعني ما جبلين كانا متقابلين وعاد تسمياتهما. شاهدوا فيه أن المروة يسمى أو اسم للحجر الأبيض أو نوع من الحجر المدور، إذا كسر يعني صار له أو يقدح به كذلك النار، يقدح منه النار. فهذا نوع من الحجارة كسر محدد فأمكن الذبح به فذبحوا به، ففيه دلالة على جواز الذبح بالحجر، وأن فريسة السبع إذا أدركت حية فذبحت يجوز أكلها. عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا بصيد، إنا نصيد الصيد فلا نجد السكينا إلا الضرار وشقة العصا، إلا الضرار وشقة العصا أو نعم شقة العصا. فكان صلى الله عليه وسلم أنر الدم أو أمري أنر هكذا أو أمري يعني هذا أمر منه، أمري الدم بما شئت، أمري يعني أسيل يعني أسيل الدم يعني أمره، أمر الشيء يعني أساله أو الماء أو الدم، أمر الدم بما شئت واذكر اسم الله عليه، رواه الخمسة إلا الترمذي. نقف عند هذا الحديث قليلا لأن فيه تعميم، ننظر ما حكم هذا التعميم. أمر الدم يعني أسل الدم بما شئت. أنهره أسله أحرق الدم، بمعنى أنك أي بما شئت أي شيء أسال الدم وأنهره ويعني أحدث جرحا في موضع الذبح أو في موضع جسم الدابة التي لا يمكن يعني أن تذبح يعني كحيوان وحشي أو حيوان متوحش ولا يمكن أن يذبح أو ينحر إلا بصيده بالنبلة وكذا، كلما أنهر الدم جاز وبأي شيء كان، هذا معنى الحديث يعني بأي شيء كان يدخل فيه العظم والسن والضفر ويدخل فيه سائر الأدوات والآلات من السكين وحديد وكذا وحجر وخشب إلى آخره. فهل هذا هو المعتبر أو المعتبر المنهي عنه في مسألة الحديث الذي سيأتينا؟ لا، هذا عموم أنه يجوز الذبح بما شاء، بما شاء بما فيه السن والعظم وكذا. لكن الأحاديث التي تأتينا إن شاء الله سنسمعها بعد قليل فيها نهي عن أن يذبح بسن أو عظم أو بضبر، وعلل الرسول صلى الله عليه وسلم السبب سيأتينا. إذن هذا عام يجوز الذبح، الذبح بكل شيء يعني من حجر أو عصا أو كذا. السؤال أساسا كان عن إيش؟ عن الضرار وشدة العصا. ما هو الضرار؟ الضرار هنا في الحديث يقول الشيخ في تفسيره نعم الضرار الضر بالكسر والضرار والضرارة الحجر أو المدور المحدد منه، الجمع ضران وضران إلى آخره يعني الحجر. فيقول لا نجد إلا الضرار يعني الأحجار وشقة العصا يعني كسرة العصا مكسورة، وكسرة العصا أحيانا قد يحصل منها أنه يعني يحصل منها ذبح أو إهراق الدم، لا سيما إذا كانت من العصي الشديدة إذا كسرت أحيانا زي السكين. نعم. ففيه دلال على جواز أن يذبح بأي آلة كانت من الحجر أو من الخشب أو من الحديد أو نحو ذلك، وفيه عموم على من كل شيء، لكن يستثنى من هذا العموم كما سيأتينا العظم والسن، والسن هي العظم كذلك، والظفر كما سيأتي النهي عنه وسبب النهي عنه. نعم. أورد الشيخ حديثا آخر في هذا الباب كذلك. نحن الآن عرفنا إيش؟ عرفنا أن التسمية على الذبيحة الأصل أنها شرط في صحتها على عند الذاكر على الأصح من أقوال أهل العلم، وأن الناس فيه خلاف أهل العلم، ولعله أنه لا بأس بذلك من باب رفع الحرج كما سبق معنا، وفيه أدلة في هذا، وأنه يحمل أحوال المجتمع المسلم ما يوجد في المجتمع المسلم من الأطعمة والأشربة ونحوها على الصحة والحل، ما لم يقم دليل خاص ثابت على أن هذا يعني ليس في أو ليس بحلال، يعني في المجتمع المسلم عرفت أن فلانا من الناس مثلا لا يذبح ذبيحته ولا يسمي على ذبيحته متعمدا، جمهور أهل العلم يقولون إن أو لا يصلي أو لا يصلي على قول أهل جمهور أهل العلم أو لا قول المحققين من أهل العلم على أن تارك الصلاة كما ورد الحديث من ترك الصلاة فقد كفر، الأحد الذي بيننا وبينهم الصلاة، الأحاديث التي بعض أهل العلم يقول تارك الصلاة كافر لا تصح ذبيحته، هذا قول كثير من أهل العلم المحققين. جمهور الفقهاء يقولون ما دام يشهد المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فترك الصلاة معصية من المعاصي كبيرة شديدة كبيرة من الكبائر فسوق كثير كفر، ولكنه ليس كفر مخرجا من الملة. جمهور أهل العلم أو كثير من الفقهاء يقولون إنه ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإن فعل أكبر الجرائم وأكبر الكبائر غير الشرك بالله فهو داخل في دائرة الإسلام، لا يعني ينطبق عليه الحكم العام، ولكن الأحوط في مثل هذه الأحوال للمسلم أن يحتاط لنفسه، أن يحتاط لنفسه تبرئة في ذمته وبينه وبين ربه، لكن لا أنا أقصد بالمجتمع المسلم عن أمور متحققة، عرفت أن واحد يتساهل في أمر دينه فيأتي من يعني طعامه مثلا غير حلال، يعني شرابه في الغالب غير حلال، يعني مخلوط بالمسكرات وكذا الى اخره، فهذا محقق مؤكد انه خرج عن القاعده العامه، لكن لا شيء في المجتمع المسلم من طعام او شراب او كذا الى اخره موجود في المجتمع المسلم، وانت لا تعرف هل يعني مثلا اتخذ فيه الطريق الشرعي جهز في الطريقه الشرعيه او لا، ما دام في مجتمع مسلم الغالب عليه انه يحدث على ان يكون تطبق احكام الشرع في المأكول والمشروب وكذا، فالاصل فيه الحل حتى يتبين بدليل صحيح قوي على ان هذا الموضوع الامر محرم، يعني جاء على طريقنا غير شرعي، هذه قاعده يؤخذ من هذا الحديث ومن الذي قبله، سموا الله اسموا انتم وكلوا، سموا انتم وكلوا، لانهم لا يعرفون الحديث ولا فيه لا ندري اسموا او لم يسموا، لكن اذا عرفت انه ما سمى هذا فيه دلالة على أنه ما لم إذا عرف أنه لم يسمى عليه لا يصح أكله، لا يصح أكله. نعم. إذا في سؤال بعد ذلك. كذلك عرفنا آلات ما يذبح به يجوز، وهذا في الشيء من الحمد لله أصل دين الإسلام دين الفطرة ودين السهولة ودين اليسر، ما في يعني لا حرج بالدين، لا حرج ما هو ما جعل عليك الدين من حرج، فلم يلزم الناس لأنهم لابد أن يذبحوا بنوع معين من الآلات أو بكذا إلى آخره، المطلوب هو إهراق الدم في الذبيحة، المطلوب إهراق الدم في الذبيحة بطريقة الشرعية، وهي طريقة سهلة معروفة، الذبح والنحس سيأتينا كيفية، وبأي آلة كانت واستثنى ثلاثة أشياء سنسمعها، لماذا استثنيت؟ الذبح السن والعم والظهر. نعم. عن رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا، طبعا في ذهاب لغزو وجهاد، إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، والمدى جمع مدية وهي الشفرة التي يذبح بها كذا، وليس معنا مدى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظهر فمدى الحبشة، والحديث رواه الجماعة، يعني الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن. هذه آلة الذبائح الذبح. سئل عنها أولا رافع بن خديجة رضي الله عنه يقول نحن إننا سنلقى العدو غدا وليس معنا مدة. طيب هو يسأل عن حال غير يعني غير المعتاد غير طبيعي. الحالة الطبيعية يكون في البلد يكون عندهم المدة عندهم كذا ولا آخره. لأن هم الآن في حال جهاد سيقابلون العدو في حال حرب وكذا ما يدرون لعلهم يغنمون ويزيدون من الأغنام والماشية ما يحتاجون إلى أن يذبحون منه ويأكلوهم في سفر وفي سفر وفي جهاد. وليس معهم يعني شفرات والسكاكين التي من عادة العادة الشيء المجتمع إنما يذبح بسكين أو شفرات كذا تكون معدة لكن ما وجد. فإذا لم يجد هذه الآلة السهلة الميسورة التي معنا ما العمل؟ نترك يعني إذا ذبحنا بغيرها لا يحل أو يحل أو كذا سأل. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم هذا من العموم الأول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا الآن نفعل ما أسال الدم وذكر اسم الله عليه هذا من جملة الأحاديث التي تدل على مشروعية أو على شرط التسمية لفتنا أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ما لم ينهر الدم ولو أمات الذبيحة لا يجوز رماها بحجر ربخها في الأرض عصر رقبتها أو كذا إلى آخره ماتت كل ذلك لا يجوز.